بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام. الكثير من الناس يتعلق بهذه السورة ويكثر من حفظها وقراءتها، ولا بأس أن الإنسان يكثر من سورة معينة شريطة أن لا يهجر بقية القرآن. قال ابن عباس: فتناهم فتنتهم معذرتهم، معروشات أي مرفوعات على ما يحملها، ما يعرش من الكرم وغير ذلك، ما يعني شجرة العنب تكون مرفوعة بالخشب يعرش فيكون له عريش. لأنذركم به أي بالقرآن، يعني أهل مكة، حمولة ما يحمل عليها، وذلك للدواب رب قد جعلها حمولة وفرشة نحمل عليها متاعنا ونستفيد من جلودها. وللبسنا لشبهنا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ينأون يتباعدون، تبسل تفضح. طبعا تبسل ليس معناه تفضح بل تؤخذ، معنى تبسل تؤخذ، ويقال أسد باسل، وهو الأسد إذا أخذ الدابة. قال: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. أبسلوا فضحوا، وأي فمي بمعنى أخذوا. باسطوا أيديهم، البسط الضرب. استكثرتم أضللتم كثيرا، ولكن الجن يتمتعون بإضلال الإنس. ذرأ من الحرث، أي جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا، وللشيطان والأوثان نصيبا. وهذه قد جاءت بعد الآية 35 بعد 100. ولذا قال ابن عباس: من أراد أن يعرف جهل الجاهلية قبل الإسلام فليقرأ الآية 35 بعد 100 إلى آخر سورة الأنعام. أما اشتملت، يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا؟ هذا ما افتروه في تحريم بعض الدواب. مسفوحة أي مهراقة. صدف أعرض، أبسلوا أيسوا، وأبسلوا أسلموا، سرمدا دائما. وذلك لو جعل النهار سرمدا أو جعل الليل سرمدا لهلك الناس، ولكن ربنا قد جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. استهوته أضلته، تمترون تشكون، وقر أي صمم، وأما الوقر فإنه الحمل، وهذا من جمال هذه اللغة، وقر صمم والوقر الحمل. وذات هذه فيها صعوبة على غير العرب معرفتها، فكثير من العرب يجهلونها، فما بالك بالعجم. ولذا واجب المسلمين البالغ عددهم من العرب 300 أن يعلموا المليار الباقي من غير المسلمين اللغة العربية. ولذلك مما سنسأل عنه يوم القيامة تعلم هذه اللغة وتعليم هذه اللغة لغير المسلمين. ولذا الآن الذين يتعلمون اللغة التركية في تركيا من العراقيين والسوريين وغيرهم، عليهم أن يتعلموها لتعليم الأتراك اللغة العربية. يعني الآن تجد عدد كبير من المدرسين والمدرسات على اليوتيوب وغيرها، ولكن قد يندر أن تجد منهم من يهتم بأن يعلم الأتراك اللغة العربية، نسأل الله العافية. استهوت وظلت تمترون تشكون، وقال: وقر صمم، وأما الوقر فإنه الحمل. أساطير واحدها أسطورة وإسطارة، وهي الترهات، يعني كلام غير صحيح. البأساء من البأس، وتكون من البؤس، وهو البؤس عياذا بالله ضد النعيم. جهر معاينة، الصور جماعة صورة كقوله سورة وسور. ملكوت ملك، مثل رهبوت خير من رحموت، وتقول ترهب خير من أن ترحم. يعني هل لما بعضهم يقول اتبع لنبشت لنبكيت ولا تتبع لنبحتت. جنة أظلم، يقال على الله حسبهنا، على الله حسبانه أي حسابه، ويقال حسبانا مرامي أي شهابا، ورجوما للشياطين. مستقر في الصلب، ومستودع في الرحم. القنو العذق والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. باب قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الأسبوع تساقط الورق، كل ورقة سقطت ربنا جل جلاله يعلمها، نافعة أو غير نافعة، يابسة أو غير يابسة يعلمها. ثم ثبت بالدليل قاطع أن ما تسقط ورقة إلا وفيها مصلحة لهذا الهواء الذي نستنشقه. والأخ يسأل يوم تقول هل لديك مشكلة في التنفس؟ هذا نعمة الهواء، نعمة لابد أن نستذكرها وأن لا ننساها حتى نؤدي شكرها. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. حتى لا يصرف الإنسان نفسه عن نعم الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة، الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل الغيب فلا يعلم وقت نزوله مؤكدا إلا الله سبحانه وتعالى. الآن على طريق سرعة الهواء على طريق كذا يتوقعون توقعات، أحيانا يعطيك 90 ولا يخرج شيء، أحيانا يعطيك 0. نعم. ويعلم ما في الأرحام، يعني مما يريد خلقه، ويعلم ليس فقط الذكر والأنثى، كريات الدم البيض والحمر وغيرها، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، بل ربنا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وإذا لما بين علمه قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وليس فقط هذا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله. لما هدد قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يعني سأل ما يغير غير أحسن يصيبه الأذى لا محالة. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا، لا نعلم ماذا يحصلنا غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، نحن الآن جميعا جالسون هنا غربة، لا ندري نموت هنا أم في مكة أم في المدينة. إن الله عليم خبير، ربنا هو العليم وهو الخبير. لكن الإنسان لا يدري عليه أن يخضع لربه ومولاه حتى تحسن عاقبته. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا الدعاء من أين منتزع من كتاب الله يا أبا الحسن؟ من قوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسرع دعاء لإجابة هذا الدعاء 200%، وذلك رقم الآية 201 صحيح. بسم الله أعظم دعاء هذا الدعاء. وروى البخاري في صحيحه عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا مدح قال ومنهم، أي من الناس، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك ذل منهم لهم نصيب مما كسبوا، لهم ثواب من جزاء على دعائهم وفعلهم. والله سريع الحساب أسرع دعاء للإجابة هذا الدعاء، وهو أشمل دعاء. واقرأ ما كتبه ابن كثير تتعجب مما كتبه. باب قوله قل هو القاهر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الآية يلبسكم يخلطكم من الالتباس، يلبسوا يخلطوا شيعة فرقاء، يعني في زمن صدام حسين ما كان شيء اسمه شيعة وسنة، واختلاف وتقاتل. كان أي شخص في أي مكان يبيت في العراق أين شاء ويصلي أين يشاء. الآن الأمر اختلف اختلافا كبيرا، كم قتل من الشيعة وكم قتل من السنة. فربنا جل جلاله لما يخالف الناس ويحارب الله بالمعاصي، ربنا جل جلاله يحاربهم بالعقوبة، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل، وكما يحصل الآن الطائرات تقصف في كل مكان عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أي يقاتل بعضكم بعضا. وذلك الذي يثير الطائفية ويثير الاختلاف أن أمره سيء للغاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون، أو قال هذا أيسر، لأن هذا ليس فيه استئصال وتلكم فيها ما لا فيها الاستئصال. باب قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حدثني محمد بن بشار وهو بن دار العبد قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم البصري عن شعوة بن الحجاج عن سليمان وهو بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو النخعي عن عبد الله وهو بن مسعود قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه فنزلت، أي عقب ذلك إن الشرك لظلم عظيم. وما هذه رواية مجمل الرواية الأخرى فيها وستأتينا ربما قريبا. قال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهنا فنزلت أي فتلى ربما توهم بها أحد الرواة. باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين أي عالم زمانهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة وهو بن دعام عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد بسكون العين، العراقيين يقولون سعد يفتحون العين وهذا من تصحيف عام مثل الرعد يقول سورة الرعد هي نقول الرعد. ويونس هم ناس قل يونس. قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده اقتده هذا الهاء للوقف يريد الأنبياء متقدم ذكرهم ربنا ساق قصة 18 نبيا فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لكن كان قد تشتري نسخة من هذا الكتاب تعطيها لآخر ماذا يستحب أن تقول؟ استحب أن تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أخذا بهذه الآية. وهذه الآية أخذا بقول إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. باب قوله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس أفي صاد أي في سورة صاد سجد فقال نعم ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده ثم قال هو منهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس فقال نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم فباعتبار أن داود سجد والنبي أمر فنحن أيضا مأمورون بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. هاي قاعدة كل أمر وكل نهي للنبي فنحن مشمولون حتى يرد دليل التخصيص والأصل العموم. باب قوله على الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية من رحمة الله أن الشحم لأنها حلال. وقال ابن عباس كل ذي ظفر أي لم يكن من فرج الأصابع مشقوقها البعير والنعامة والحوايا المبعر وقال غيره حوايا الأمعاء هادوا صاروا يهودا. وأما قوله تعالى هدنا تبنى هائد تائب. حدثنا عمرو بن خالد أي بن فروخ قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها أي أذابوه ثم باعوه فأكلوها أي أثمانها وربنا لا يقتال عليه سبحانه وتعالى. وذلك ما عندنا شيء اسمه حيلة شرعية ما عندنا شيء اسمه المخارج في الحيل. نعم. وقال أبو عاصم والضحاك بن مخلد شيخ البخاري حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد وهو ابن أبي حبيب قال كتب إلي عطائي بن أبي رباح قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا هذا استخرجها باحث المكاتبات في الصحيحين وقدم بها أطروحة تصلح أن تكون أطروحة ماجستير. باب قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو عمرو بن مر المرادي عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود قال لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش أي لأجل ذلك لعظيم غيرته سبحانه وتعالى ما ظهر منها وما بطن الظاهرة والباطن عياذا بالله تعالى. وكثيرا ما نحمل في قلوبنا الحقد أو الحسد أو تمني الشر لمن أساء إلينا فليحذر الإنسان يحذر الإنسان من الحقد أو الحسد حتى على من ناوأك أو شيء ما دام أنه مسلم إياك ثم إياك أن تتبع الشيطان ولا شيء نحب إليه المدح من الله. ولذلك نحن دائما نقول الحمد لله رب العالمين ولذلك مدح نفسه لما قال الحمد لله رب العالمين هذا خبر يراد به الإنشاء أي قولوا الحمد لله رب العالمين. قلت أي لأبي وائل سمعته من عبد الله أي عبد الله المسعود قال نعم. قلت ورفعه قال نعم يعني رفعه إلى النبي أم من قوله قال نعم. هذا تأكد يعني السلف كانوا حينما يسمعون يدققون فهذا عمرو بن مرة يدقق كيف تحمله شقيق بن سلمة وكيف أخذه. قال أبو عبد الله عن البخاري وكيل حفيظ ومحيط هذه قوله تعالى وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. اللهم عليك توكلنا يا الله اللهم زدنا ولا تنقصنا وبارك لنا أضعاف ما جعلت لغيرنا من البركة وارزقنا لسان الترك نتقرب به إليك يا أرحم الراحمين. قبل جمع قبيل والمعنى أنه ضروب للعذاب أي صنف كل ضرب منها قبيل أي كل صنف منها قبيل أي نوع مستقل. ولكن ربنا جل جلاله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. زخرف كل شيء حسنته وشيته وهو باطل فهو زخرف. لكن ستجد يعني من يمدح ترامب بأنه يقود العالم الإنساني كيف يأتي بكلامه يأتي بزخرف ويحتال على الناس عياذا بالله تعالى. وحر حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجورين ممنوع. ولكن العقل لماذا يسمى العقل بالحجر لأنه يمنع صاحبه من الوقوع بالخطايا والوقوع بالإثم. وإذا لو فرض مرأينا إنسان يفعلين نقول أما لك عقل يعني أما لك عقل يعقلك عن الحرام كل بناء بنيته. ويقال للأنثى من الخيل حجر ويقال للعقل حجر وحجم. وأما الحجر فموضع ثمود حجر صالح وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر لما تجيب حجرة سمي حجر لماذا لأنها مصنوعة من الحجر على حجر على حجر حتى جعلت حجرة. ومنه سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل وأما حجر اليمامة فهو منزل. باب قوله هلم شهداءكم أي هاتوا شهداءكم وأحضروه. لغة أهل الحجاز هلم للواحد والاثنين والجمع، لا نقول هلم ونقول هلموا، نعم. لغة هلم لأهل الحجاز للمفرد والمثنى والجمع. باب لا ينفع نفسا إيمانه أي لم تكن آمنت من قبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد قال حدثنا عمار وهو بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة وهو هرم بن عمرو البجري قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حتى الإيمان يسمى خير، لماذا؟ لأنه يؤول إلى الخير، والمال يسمى خير لأنه يفعل به الإنسان الخير. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية هكذا قال ثم قرأ الآية، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله تعالى مبينا يبين للناس ما نزل علينا من هذا الكتاب العظيم. سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس ورياشا الآية 26 يا ابن آدم قد أنزلنا ولباس التقوى ذلك خير. فربنا جل جلاله قد نبهنا حينما نلبس أي شيء أو نستخدم أي شيء أو نستعمل أي شيء أن نستذكر كما أنزل علينا هذه الأشياء سترا ووقاية وجمالا. قال ولباس التقوى ذلك خير، كما أنزل هذه الأشياء فقد أنزل التقوى، وهذه نقي بها الحر ونقي بها البرد ونستتر بها، والتقوى أيضا نقي بها الإنسان بردا زمهرير النار وهي طبقة من طبقاتها، وحر النار وأيضا نستتر بها من الفضيحة أمام الخلائق، لأن صاحب المعاصي يدعى من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. نعم. المال إنه لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره، وما أكثر المعتدين بالدعاء عياذا بالله ويستغيثون بغير الله تعالى. عفوا كثروا وكثرت أموالهم، هذه في الآية 95 و93. الفتاح القاضي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، افتح بيننا اقض بيننا، نسقنا الجبل رفعنا، إن بجثت إن فجرت متبر خسران، آسى أحزن تأسى تحزن. وقال غيره غير ابن عباس أن لا تسجد أن تسجد يخصفان أخذ الخصاص من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان الورق بعضه على بعض. لماذا؟ لأنه قد جرد من اللباس فيأخذان الورق حتى يستر العورات، والسوء سميت سوء لأنه يسوء الإنسان كشفها، سواتهما كناية عن فرجيهما، ومتاع إلى حين ها هنا إلى يوم القيامة، والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددها. الحين الرياش والضيش واحد، وهما ظهر من اللباس، قبيله جيله الذي هو منهم، اداركوا اجتمعوا أي اداركوا فيها جميع عياما بالله، ومشاق الإنسان والدابة كلهم تسمى سموم، واحدها سم وهي عيناه من خراه وفمه يعني باعتبار مسام يدخل بها للداخل، وأذناه دبره وإحليله. فقط المسام هي سبعة التي تدخل الإنسان. غواش أي اللحف، ما غشوا به أي نشرا متفرقة أي غطوا، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي المجرمين. ويقال الأرض لنا الآن مهاد والسماء لنا غطاء، ملفوفون بالنعم، إذا ما أدينا شكرها ندخل نار، لنا من تحتها مهاد من النار وفوقنا غواش من النار، مثل الجاهل لما هم يجيبوا يخلوا له مهد مهاد غشاء يغشوهم حتى لا يصيبه الألم. فأنت أنا ملفوف بالنعم، إذا لا تودي شكر النعم تتحول لك هذه عقوبة. ولذا من شؤم المعصية أنها تقلب النعمة إلى نقمة. وقالت لي الأرض لما سألت ألا يا أم، شوف أصبحت الأرض مثلهم، ألا يا أم هل تكرهين البشر، فالأرض مثل الأم والسماء غطاء. نكد قليلا يغنى يعيش حقيق حق، استرهبوه من الرحمة تلقم طائرهم حظهم طوفان من السيل، ويقال للموت الكثير الطوفان. القمل الحمنان تشبه صغار الحلم، عروش عريش بناء. سقط كل من ندم فقد سقط في يده، يعني يندم يضرب بيده، نعم سقط في أيديهم. الأسباط قبائل بني إسرائيل كم؟ 12، يعدون يتعدون يجاورون، تعدو تجاوز. نعم شرع شوارع بئيس شديد، أخلد عياذا بالله، هذا العلم إما يرفعك الله به وإما يخفضك الله به، قعد وتقاعس أي أخلد إلى الأرض، هذا مثال لعالم السوء. ووصف بأنه كالكلب، وأما الذي عندك علم لا تجري فهما لا كالحمار عياذا بالله، وذاك لنا في الأنعام عبرة ولنا في الحيوانات عبرة. نستدرجهم نأتيهم من مأمنه كقوله تعالى، هاي الأرض لما خلق الله قالت يا رب كيف أحمل على ظهري من يعصي الله، كما قاله علي وأخرجه ابن أبي الدنيا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من جنة من جنون، من جنة من جنون، فمرت به استمر بها الحمد فأتمتهم. ينزغنك يستخفنك طيف ملم به لمم، ويقال طائف وهو واحد. يمدونهم يزينون، وخيف خوفا، وخفي من الإخفاء، والآصال واحدها أصيل، وهو ما بين العصر إلى المغرب كقوله بكرة وأصيلا. طبعا أغلبها أخذها البخاري من قول أبي عبيدة معمر بن المثنى. باب قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه طبعا آية كريمة تخوف أولئك الذين يفترون على الله الكذب. فربنا قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فذكر أعلى الآثام القول على الله بغير علم. باب قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مدكوكا مفتتا وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ابن عباس أرني أعطني، يعني معناه أعطني رؤيتك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لطم وجهه وقال يا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، شوف ربنا جل جلاله رفع نبيه في الملأ الأعلى وأراد من أهل الأرض أن يصلوا عليه حتى يكون رفعته في السماء وفي الأرض، يجتمع العالم العلوي والعالم الأرضي لرفعه صلى الله عليه وسلم. تعرف هذه المعلومة أم لا؟ هذه ليست مني، من ابن كثير. نعم إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي قال ادعوه، فدعوه قال لم لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهودي فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت وعلى محمد فأخذتني غضبة فلطمته، قال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق من يفيق. قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور، يعني باعتبار أن الله قد جازاه عدم الصعقة يوم القيامة بسبب ما حصله عند الطور أي جوزي. باب قوله المن والسلوى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك وهو بن عمير القرشي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. طبعا المن يعتبر أن الله يمن على عباده بأرزاقه. باب قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أي المنزل عليه واتبعوه لعلكم تهتدون. حدثنا عبد الله، من هذا عبد الله يا أخي؟ ألا تعرف؟ فريابي. نعم فريابي. لا الفريابي محمد بن يوسف الفريابي، هذا إما عبد الله بن مسلم القعنبي وإما عبد الله بن عثمان بن جبل، نعم، وإما عبد الله بن يوسف التنيسي، بس يغلب على ظن عبد الله بن جبل. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني. طبعا أبو إدريس اسمه عائد الله بن عبد الله، كان قاصا في بني أمية. قال سمعت أبا الدرداء يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر، يعني عمر تسبب في إغضاب صديق، فانصرف عمر عنه مغضبا. أبو بكر هو الذي أغضب عمر، أبو بكر فاعل وعمر مفعولهم. فانصرف عمر عنه مغضب أي حال كونه مغضب من قبل أبي بكر، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر أي قد خاصم غيره. وغامر عن مثل الذي يدخل البحر ولا يمكن الاستباع فيأتي ويدخل في غمار البحر. قال وندم عمر، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم عاتب من عاتب الصديق، وندم عمر لأنه لم يسامحهم، وذلك يعني أنت لما أحد ديش الله قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة، يعني الإنسان دائما وقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال وندم عمر على ما كان منه، على ما الذي كان من عمر، ما كان لما يعني ما رضي لما جاء إليه الصديق، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، يعني يعتذر الصديق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني لو الصديق، هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. هذا لما سمي الصديق وهو من أوائل من أسلم، بل هناك من أسلم على يده من كبار الصحابة. قال أبو عبد الله غامر سابق بالخير. باب قوله وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، فيها أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله حطة وقولوا حطة أي يا رب حط عنا ذنوبنا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو معروف بابن راهوي. قال أخبرنا عبد الرزاق، احفظ قاعدة بأن إسحاق بن راهوي لا يقول إلا أخبرنا. قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا أي غيروا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة فيه شعر. هؤلاء غيروا حرف فحصل فيهم ما حصل، فما بالك بالذي يغير دين الله. هذا كلها قصص يعني تنبه الإنسان على ما يكون منه. باب قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هيك أبي جهل وأصحابه، وهذا يعني أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم تحدث عن هذا كم جمعت من الفضائل. العرف المعروف أي المستحسن من الأفعال، يعني ما تعرف الناس عليه هو أنه حسن. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة وهو ابن بزر الفزاري، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وهو ابن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. لماذا يدنيه؟ لأنه كان القراء، وكان عمر يدني القراء. قال هنا وكان القراء أصحاب مجالس عمر، شوف القراء اسم كان وأصحاب خبر كان، مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا وشبانا. فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس يا ابن أخي لك وجه، أي أنت وجيه، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن قال سأستأذن لك عليه، يعني يقول لخاله. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب، يعني كلمة تنبيه انتبه، فوالله ما تعطينا الجزم، أي ما تعطينا العطاء الكثير، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، وكان شديدا في الله عمر بن الخطاب. فقال له الحر، وهذا الحر يعني خجل من خاله وخجل من عمر وخجل من الناس، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، من الجاهلين والله. ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. هكذا ينبغي أن يمثل القرآن. ولكن الإنسان لما يغضب ويؤتى بالآية، أو لما يجادل أو يجادل ويؤتى بالآية ولا يقف عندها خاضعا، هذا لم يتأثر التأثر الحقيقي بالقرآن. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير خذ العفو وأمر بالعرف قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس، يعني ربنا جل جلاله أنزل هذه الآية في أخلاق الناس وفي حسن تعاملهم. وقال عبد الله ابن براد حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة قال هشام أخبرني عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال يعني ما عفى من أخلاق الناس وما سفد عليهم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، ونلتقي بعد صلاة العصر إن شاء الله.